الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين ساروا سيرته وجاهدوا جهاده حتى ضرب الإسلام بجيرانه في الأرض، وأظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الليلة وفي هذا اللقاء أن يكتب لي ولكم أجر الذاكرين، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يستمعون الذكر ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فموعدنا الليلة وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني في سيرة رجل مجاهد تقي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وهو الملك العادل السلطان نور الدين محمود ابن زنكي الشهيد ابن الشهيد، الذي سبق أن تحدثنا عنه في حلقة ماضية في شهر رمضان المبارك في القاعدة البحرية، ولم نستوفي جوانب سيرته كلها. نعم، إنها سيرة عظيمة، وإن لاختيارنا إياها لغرضا ذكرناه في الحلقة الأولى، بل هو عدة أغراض وأهداف. الأول، أن سيرته جاءت بعد الحديث عن الوفاق الدولي والنظام الدولي الجديد الذي تريد قوى الشرق والغرب الكافرة أن تفرضه على الأمة الإسلامية، والذي سمعتم محاضرته في نفس الشهر في رمضان الماضي قبل الجزء الأول من محاضرة نور الدين. وكنا نريد بذلك أن نبدد الوهم واليأس الذي دخل بعض القلوب، حتى قال قائل: ما دام أن هذا الوضع بهذا الشكل وأن هذه القوى بهذه السيطرة، فما المخرج منها؟ وكيف يمكن أن نقاومها؟ ولا إمكان لذلك. فأردنا أن نأتي بسيرة رجل ليس نبيا بالطبع، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هو بصحابي ولا تابعي، حتى لا يقال إن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله وكذلك، أو ينصرهم لأنهم من الصحابة أو من التابعين. قلنا نأتي بسيرة رجل عادي مغمور مع الأسف، وما أكثر ما يغمر في طيات تاريخنا مع غفلتنا عما فيه من كنوز، لنتحدث نقرأ سيرته. رجل مجاهد جاء في عصر الظلمات، في عصر أحدقت بالأمة الإسلامية فيه كل أنواع المخاطر من الشرق ومن الغرب، العقائد الباطلة، الملل والفلسفات والنحل وعلم الكلام والضلالات رارت على الأمة، فكان هذا الرجل وخرج ونصر الله تعالى به الدين نصرا مؤزرا كما سنرى إن شاء الله. وكان هذا السبب، وهو سبب رئيس ومهم، ومن الأسباب الأخرى الداعية إلى ذلك هو إحياء ذكر الجهاد، أو إحياء ذكر الجهاد وروح الجهاد. ونحن الآن نعيش في هذه الأزمة، في أزمة حب الدنيا وكراهية الموت، والأمة الإسلامية تعاني مرارة الهزيمة ومرارة الفرقة ومرارة الاستضعاف ومرارة استكبار القوى العالمية الطاغية للسيطرة عليها. تعيش في مرحلة هي أسوأ مرحلة مرت بها في تاريخها المنظور كما نراه، والله تعالى أعلم. وهي تتجرع وتتذوق مرارة المعاصي والذل الذي ضربه الله تبارك وتعالى عليها إن هي تركت الجهاد وشغلت عنه بالدنيا، إذا أخذت بالزرع، إذا اشتغلت بالزرع وأخذت بأذناب البقر وتركت الجهاد كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف. فكانت هذه المهانة والضعف والسقوط من عين الحق ومن عين الخلق الذي تعيشه هذه الأمة، فأحرى بها إن لم تجاهد أن تتذكر سير المجاهدين، وأحرى بها إن لم تنهض بالدعوة إلى الله أن تعيد وتستعيد سير الدعاة إلى الله. إن الفلاسفة والمؤرخين يقولون التاريخ يعيد نفسه، ونحن نقول كما قال ربنا عز وجل: سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله تعالى، سنن ثابتة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. هذه سنن جعلها الله تبارك وتعالى ثابتة، وبالذات في هذه الأمة فهي كالشمس في رابعة النهار، كلما تمسكت بدينها وعادت إلى ربها وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله نصرها الله سبحانه وتعالى على قلة العدد والعدة، وجمعها بعد الفرقة وأعزها بعد الذلة. وكلما انحرفت وتركت ذلك وشغلت بالدنيا وتفرقت عن دين الله وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، أصابتها أنواع وألوان وصنوف من العذاب والتسليط حتى ترجع إلى دينها. هذه سنة ثابتة في تاريخنا الإسلامي، ويطول المقام لو استعرضناها. ونحن نتكلم عن حقبة مهمة، تلك التي نشأ فيها نور الدين الذي ولد رحمه الله سنة 11 بعد 500 في حلب، وقد قتل والده الشهيد عماد الدين زنكي، اغتاله غلمانه، ولم يكن الذين اغتالوه هم الصليبيين، مع أنه أول من قاومهم وحاربهم، أو أول من ظهر أمره في حربهم. ثم ترك بعده مملكة صغيرة ورثها أبناؤه، ومنهم نور الدين الذي ورث حلب وما حولها، منطقة صغيرة، بقعة ضيقة من الأرض. ولكن كيف كانت آمال نور الدين، وكيف كانت أحلامه لما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح على يديه وأن يوفقه لهذا الخير. كان رجلا عابدا زاهدا تقيا ورعا، كان يتعبد في جوف الليل ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، ويتعبد معه وتبكي معه زوجته المشهورة أيضا في التاريخ، ونأتي على سيرتها إن شاء الله. نظر نور الدين إلى حال الأمة فوجد الفرقة، وجد الصليبيين قد احتلوا بيت المقدس منذ زمن، واحتلوا معظم قلاع الشام، وكادوا أن يستولوا على دمشق لولا أن دفع الله تبارك وتعالى. وجد أن الرافضة العبيديين يحتلون بلاد مصر والحجاز واليمن، وهم الذين فتحوا الباب لأعداء الله الصليبيين. وجد أوروبا تجتمع ملوكها في حملات متواليات للسيطرة الكاملة على العالم الإسلامي. ونظر شرقا فإذا بالبويهيين وأمثالهم، وإذا بالصراعات القاتلة بين ملوك السلاجقة الترك، وإذا بالتناحر والشتات. أمة ممزقة ضائعة حائرة لا وزن لها، مع أنها خير الأمم وأهدى الأمم، ومع أنها في تلك اللحظات في ذلك القرن هي أكثر أمم العالم حضارة وعلما وتنورا، ولكنها بهذا الحال من التمزق. حتى أن الروم والنصارى استطالوا واستطال غيرهم عليها، فنظم بعض الروم قصيدة ميمية طويلة يهدد ويوعد يتوعد فيها بأنهم سوف يستعيدون جميع ما فقدوه من البلاد ويأخذون مكة والمدينة. القصيدة المشهورة التي رد عليها الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله بقصيدة مماثلة على نفس الروي والقافية، ولولا الإطالة لأتيتكم بها أو لقرأت عليكم بعض أبياتها، وقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وذكرها غيره. وصل الحال بهم إلى أن تمادوا إلى هذا الحد. بل وصل الحال في موقعة ملاذ كيرب المشهورة إلى أن سلطان الروم أقطع قواده وأمراءه كل أنحاء العالم الإسلامي حتى بغداد مقر الخلافة، أقطعهم إياها وقال ما هي إلا معركة واحدة ننازلهم فيها وكل أمير ينفرد بمقاطعة. يعني كأنه سيطرة دولية لنظام دولي جديد كما نسميه الآن أو كما يسمونه الآن، ولكن من غير هذه التسمية. أما الحال فهو واحد والسنة واحدة. تلفت نور الدين ومع ذلك فإنه تطلع إلى السماء وثق في الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب سيرة نور الدين أنه وهو ما يزال في حلب أمر بأن يؤتى بأمهر النجارين في حلب في مملكته الصغيرة هذه، فأتي بنجار ماهر فأمر له أمره أن يصنع له منبرا فخما عظيما يستحق أن يوضع في بيت المقدس. العماد الأصفهاني كاتب نور الدين الكاتب المشهور صاحب الخريدة وغيرها من كتب الأدب يقول يعبر ويقول فكان حاله وهو يأمر بذلك ويصنعه كحال قوم نوح أو كحال نوح وهو يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. مجنون نور الدين ومجنون النجار، تصنعون محرابا في حلب للقدس وبينكم وبينها هذه الدويلات الصليبية وبينكم وبينها هؤلاء الأعداء هذه الأمواج المتلاطمة، ما كان أحد يحلم أو يفكر في استعادة القدس. ولكن نور الدين هذا الذي هذا المنبر له دلالته من أول لحظة، نور الدين حلمه يمتد وأمله يمتد إلى القدس، فصنع المنبر وكان منبرا فخما عظيما. فلما أكمله ارتاح نور الدين وفرح وابتهج واستأنف الجهاد، وكان يستأنفه من قبل، بدأ في الجهاد. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن جوانب من سيرته وعدله وتحكيمه للشرع وزهده وورعه، والآن وقد شاء الله أن تأتي أيضا هذه الأحداث وأن نعيش إن شاء الله أجواء الجهاد أو نسأل الله أن نعيشها ولو في الخيال، نتحدث عن جوانب من جهاده رحمه الله. من ذلك المعركة المشهورة التي تسمى معركة حصن الأكراد، ومعاركه كثيرة لأنه افتتح أكثر من 50 حصنا وقلعة. لاحظوا يا إخوان المعارك أيام نور الدين وصلاح الدين تختلف اختلافا كبيرا عنها في أيام القرن الأول. ليست معارك بين الخميس كما يسمى بين خميسين، يعني بين جيوش خمسة فرق أو تقابل خمسة، يعني الصدر والميمنتان والميمنة والميسرة في ميدان المعركة، ليست مواجهة بشرية أو مواجهة بين فرسان، إنما هي حرب قلاع وحصون، وهي من أصعب أنواع الحرب. فالمحاصر يضطر أن يبقى المدة الطويلة لكي يهزم المحاصر، والمحاصر يتزود بالمؤن والقوة ويظل أيضا حريصا على أن لا يغلب. فإذا انتصر المحاصرون ودخلوا الحصن تبدلت العملية وأصبح المهزومون يحاصرون وهكذا. فكان نور الدين وكان جيشه بين محاصر ومحاصر لقلاع ولحصون ضخمة ما تزال إلى الآن في بلاد الشام وأرض الجزيرة المقصود بها شمال العراق وسوريا، الجزيرة التي بين النهرين ما تزال قائمة، وفي تركيا قلاع عظيمة جدا وفي مصر معروفة. فكانت حرب قلاع بجهاده رحمه الله افتتح أكثر من 50 حصنا، وابتدأ من هذا المركز الصغير من حلب وانطلق. من ذلك معركة حصن الأكراد التي لها أو تعلقت بها قضية مهمة تدل أو تكشف عن جوانب من سيرته رحمه الله. يقول ابن الأثير أن صلاح نور الدين انهزم أمام النصارى أمام الصليبيين تحت حصن الأكراد، وكان محاصرا له وكان عازما على قصد طرابلس ومحاصرتها. فبينما الناس يوما في خيامهم وسط النهار لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرج، جاء الصليبيون ورفعوا الصلبان دون أن يستعد للمعركة، فوجئ بذلك. فجاءوا من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكراد واتفقوا على أن يكبتوا المسلمين، أي يقولوا ما شعر المسلمون إلا وقد قربوا منهم فأرادوا منعهم فلم يطيقوا ذلك. فأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه الحال، فراهقهم الفرنج بالحملة، ما استطاع نور الدين أن يتبين الأمر، فلم يثبت المسلمون وعادوا يطلبون معسكر المسلمين والفرنج في ظهورهم، فوصلوا معا إلى المعسكر النوري، يعني إلى خيمته أو قرب مخيمه، فلم يتمكن المسلمون من ركوب الخيل وأخذ السلاح إلا وقد خالطوهم فأكثروا القتل والأسر. وكان أشدهم على المسلمين أو أشدهم على المسلمين الدوقس الرومي، فإنه كان قد خرج يعني في جمع غفير وذكر ذلك. يقول قصدوا خيمة نور الدين، الآن فاجأوا خيمة القائد المسلم في خيمته وهم جمع غفير وجاءوا فجأة. ماذا حصل؟ يقول ركب نور الدين فرسه ونجا بنفسه ولسرعته، وكان فارسا شجاعا يعني قل من الفرسان من ينازله ويباريه، فركب الفرس والشبح في رجله في رجل الفرس، فنزل إنسان كردي فقطعها، ضرب الحبل بالسيف ليقطع الشبح حتى يهرب الفرس فقطعها، فنجا نور الدين وقتل الكردي، فأحسن نور الدين إلى مخلفيه ووقف عليهم الوقوف، وانطلق نور الدين ومن معه بعد أن نجاه الله، ونزل على بحيرة بالقرب من حمص، وبينه وبين المعركة 4 صراط، وتلاحق به من سلم من العسكر، وقال له بعضهم ليس من الرأي أن تقيم هاهنا، فإن الفرنج ربما حملهم الطمع على المجيء إلينا فنأخذ ونحن على هذا الحال، ما في مصلحة 4 فراسخ ونحن مهزومون لهذا الحال. فوبخه نور الدين وأسكته وقال إذا كان معي 1000 فارس لقيتهم ولا أبالي، 1000 فقط لو كان معي 1000 لقيتهم ولا أبالي. انظروا الشجاعة والصبر والجلد. قال ووالله لا أستظل بسقف حتى أخذ بثأري وثأر الإسلام، أقسم بالله لا يظل سقف، يعني نرجع إلى حمص وإلى حلب ونستقر، لا يمكن نرجع إلى سقف، يظل في الخيمة حتى يأخذ بثأره وثأر الإسلام. انظروا العزيمة، الهزيمة تقع لكن القضية هي قضية العزيمة. ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح وأعطى الناس. ويقول ابن أثير فعاد العسكر وكأن لم تصبه هزيمة، وكل من قتل أعطى أقطاعه لأولاده. فهنا بعد هذه الوقعة حصلت قضية أو حصلت، قالوا يا نور الدين الآن أنت بحاجة إلى الجيش، بحاجة إلى مبل، بحاجة إلى نفق، ما عندك شيء، ليس لديه شيء، ما الحل؟ فأشاروا إليه. انظروا كيف الرأي بعد هذه الوقعة وبعد هذه الهزيمة وبعد مع هذه العزيمة. قالوا له قالوا إن لك في بلادك في المدن هناك إدرارات وصدقات وأوقاف على الفقهاء والفقراء والقراء، فلو استعنت في هذا الوقت لكان أصلح. يا نور الدين الآن معركة وجهاد وأنت تصرف الأوقاف والأموال على القراء وعلى الفقهاء وعلى العباد وعلى طلاب العلم، قالوا الآن هذا وقت الجهاد، لو أخذت من هذه الأموال التي صرفتها وأنفقتها على الجهاد لكان أنفع، وهو ليس لنفسه، لاحظوا، للجهاد. فغضب من ذلك، غضب نور الدين وقال والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ، وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رآني، يعني أنتم يا جيش لا تقاتلون عني إلا إذا رأيتموني، أصرف الأموال عن هؤلاء الذين يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ، وهي دعاء الله وتضرع إليه بأن ينصره وأن يؤيده، وأعطيها لكم أنتم، يقول الذين لا تقاتلون عني إلا إذا رأيتموني وتقاتلون بسهام قد تصيب وقد تخطئ، لا أبدا. ثم قال وهؤلاء لهم نصيب في بيت المال، كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم، وأيضا هؤلاء حق لهم في بيت المال، فكيف أصرفه إلى حق أو موضع آخر. ثم يعني ذكر كيف بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره وهزم الفرنج. وهذا من فضل الله وببركة الإخلاص والصدق. موقع أخرى عظيمة أيضا حصلت له وهي فتح حارم في سنة 559، وهي قلعة عظيمة من قلاع الإفرنج أيضا. وحولها أو أثناء الحدث تأتي أيضا قصة عظيمة أخرى. لما أراد أن يقصد نور الدين، أراد أن يقصد بلاد الروم وأن يفتح هذه القلاع، وجد أنه في عدد قليل وعدة ضعيفة، فما الحل؟ فقال: لما لا أكتب وأستعين بملوك المسلمين الآخرين، ومنهم بعض عائلته، كل له كما قال الشاعر: في كل بليدة أمير المؤمنين ومنبر، كل قرية فيها أمير المؤمنين ومنبر، سلطان، الموصل لها سلطان، وحلب لها سلطان، ودمشق لها سلطان، كل منطقة فرقة لم نقع فيها حتى في هذا الزمان المحزن المؤلم، كانت الفرقة في ذلك الوقت أشد. فكتب لهم، ومن جملة من أرسل إليه، أرسل إلى أخيه قطب الدين موجود صاحب الموصل، هذا أخيه أخوه، وأرسل أيضا إلى فخر الدين قرة أرسلان صاحب فصل كيفة، وأرسل إلى نجم الدين ألبي صاحب ماردين، وغيرهم من أصحاب الأطراف. قال: الآن وقت جهاد أعداء، والروم والصليبيون سيأخذوننا جميعا، فاجتمعوا وتعاونوا لنحاربهم. قال: فأما قطب الدين أخوه فإنه جمع عسكره وسار مجدا، وفي مقدمته زين الدين علي أمير جيشه. وأما فخر الدين صاحب الحصن، هذا فخر الدين ماذا قال؟ قال ابن أخي: فبلغني عنه أنه قال له ندماؤه وخواصه: على أي شيء عزمت؟ لماذا تجيب نور الدين؟ نور الدين وقد طلبك. قال: على القعود. هذا ما عنده استعداد، القعود، عزم على القعود، نسأل الله العفو والعافية. فإن نور الدين قد تحشف، يقول: قد عزمت على القعود، فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة. بلغه أن نور الدين يتعبد ويجتهد في العبادة، في الصوم، في الصلاة، في الدعاء. لماذا؟ حتى يستعين بها على جهاد الصليبيين. قال: تحشف، وإن يعني أصبحت الحشفة اليابسة. قال: وإنه يلقي نفسه في المهالك. إذا هذا الرجل كما نقول نحن الآن يودينا في داهية، ما تعبد هذه العبادة وتنسك وتحشف إلا وسوف يخاطر بنا في أي معركة، وقد لا نكون كفؤا لها فلنهزم، فأرى أنني لا أشاركهم وأقعد وأحتفظ بملكي ونعيش في بحبوحة الرخاء. قال: فكلهم وافقوا على هذا الرأي، لقانة سوء خبيثة، ما فيهم واحد قال له اتق الله، كلهم قالوا هذا الرأي الصواب وجزاك الله خيرا. فلما كان الغد، وإذا بهذا الرجل نفسه ينادي بالجهاد ويأمر بالاستعداد ويقول: انطلقوا وجهزوا الجيوش لنعين نور الدين. فتعجبوا، انظروا، يعني الحمد لله أن الأمة مهما مرضت مهما غفلت يظل ولا يزال فيها الخير إن شاء الله. فقالوا له: ما عدا مما بدأ، فارقناك أمس على حالة فنراك اليوم على ضدها. فقال: إن نور الدين قد سلك معي طريقا، إن لم أوجده خرج أهل بلادي عن طاعتي وأخرجوا البلاد عن يدي. انظر، أول شيء نور الدين استعان على الجهاد بتقوى الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، استعان بتقوى الله، استعان بالعبادة، ثم بعد ذلك استعان بعد الله تعالى بماذا؟ بالدعاء، بالخطباء، بأهل الذكر، بأهل الخير. كان يشك في نية هذا الملك ويعلم أنه لن يجده، فما الحل؟ كتب له، وفي نفس الوقت اتخذ طريقا آخر، وهذا ما عبر هو بنفسه. قال: إنه إن لم أجده خرج أهل بلادي من طاعتي وأخرج البلاد عن يدي، فإنه قد كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا، يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج وما نالهم من القتل والأسر، ويستمد منهم الدعاء ويطلب أن يحثوا المسلمين على الغزاة. فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه أصحابه وأتباعه، وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون، هذا كلام الملك يعني نفسه، قال: قعدوا وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي، فلا بد من المسير إليه. انظروا كيف، من أين تحرك؟ هذا الجبان الرعديد محب الدنيا، لما أن تحركت الأمة قال نور الدين كتب إلى العباد إلى الدعاء إلى الوعاظ، قال لهم هذا الوضع، ادعوا لنا، ادعوا الله تعالى لنا وحركوا الناس لعلهم يتحركون. قال إن لم أجده وأتحرك فالذي سيحصل أن الأمة ستخرج عن طاعتي. ينظر الحمد لله لا يزال الخير في هذه الأمة والحمد لله. رضي الله عنه وانظر الخطة الحكيمة كيف يعني استعان، أخذ بالأسباب المعنوية وهي الصوم والصلاة والعبادة والتقوى، وبالأسباب المادية أيضا وهي هذه هذا الأسلوب الحكيم في إثارة الأمة وتحريك روح الجهاد فيها. فلما تحركت بفضل الله سبحانه وتعالى كان ما كان من الدعم والجهاد في سبيل الله. المهم انتهت تلك الوقعة بانتصار المجاهدين والحمد لله، وفتح نور الدين قلعة حارب والحمد لله وانتصر المسلمون. فهل وقف؟ لا، إنه استمر. فكانت له هذه القصة عند قلعة أخرى وهي قلعة بانياس، معروفة بانياس أظنها إلى الآن مشهورة. ذهب نور الدين إلى هذه القلعة وهنالك نازلها وضيق عليها وقاتلها، تعب في حصارها وتعب معه المسلمون، ولكنهم أتعبوا أيضا أولئك الكافرين النصارى. وكان من جملة عسكر نور الدين أخوه نصر الدين أمير أميرات، فأصابه سهم فأذهب إحدى عينيه. أخو نور الدين جاء سهم فأذهب إحدى عينيه، فماذا قال له نور الدين؟ أولا انظروا، كان هو وأخوه في المعركة ومن أول المقاتلين، ثم ماذا قال لأخيه؟ قال نور الدين: لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهابا أخرى. فرضي أخوه واطمأن وقال الحمد لله أنه نال هذا لك. وكان نور الدين يتمنى الشهادة ويسعى لها، ولكنه سبحان الله كان كما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، نفس النهاية، تعب لنيل الشهادة وطلبها في كل معركة، وإذا به يموت على فراشه بالخوانق التي يقال والله أعلم أنها سرطان الحنجرة عافانا الله وإياكم. مات على فراشه بعد أن فتح أكثر من 50 قلعة ودارت معارك، كل حياته معارك، 28 سنة كلها جهاد وحرب، وضع ذلك مات على فراشه بعد أن أصبحت كانت دولته كما ذكرنا يعني حلب وما حولها. وعندما مات رحمه الله كانت دولته تمتد من أواسط تركيا المعروفة الآن تركيا شمالا إلى اليمن جنوبا، ومن العراق قريب من بغداد أو الجزيرة شرقا إلى بلاد مصر غربا، منطقة كبيرة جدا، وسع الله سبحانه وتعالى ملكه وشد أزره ونصره على أعدائه وهو بنفسه في الميدان ولم يرزق الشهادة. فيهنئ لأخيه يقول: يا أخي لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب العين الأخرى. ثم حاصرهم وشدد عليهم حتى فتحها الله سبحانه وتعالى له، وفتح حصنا من حصونها. هنا تأتي أيضا وقفة حرية بالتأمل. فتح حصنا من الحصون، وهذا الحصن كان يملكه أحد الملوك أو السلاطين يسمى معين الدين أنا. هذا الرجل لما جاء الصليبيون وجاء الفرنجة سلم لهم الحصن، ما جاهد، سلم لهم الحصن وأخذوه. فلما من الله تعالى على نور الدين وجاهد فتح الله هذا الحصن. وكان مع نور الدين ابن ذلك الملك، الملك الخائن الذي سلم البلاد، هذا زمان انتهى، مرت سنين، جاء نور الدين ونصره الله وفتح الحصن، وكان ابنه ابن ذلك مع نور الدين. فالتفت نور الدين إليه وقال له: للمسلمين بعد الفتح فرحة واحدة ولك فرحتان، ولك فرحتان. قال: كيف؟ تعجب. قال: لأن اليوم برد الله جلد والدك من نار جهنم. أعوذ بالله. يعني يقول الآن يعني اعتقد نور الدين أنه سلمها للنصارى وأعطاهم إياها، وكان بإمكانها أن يدافع عنها، فبخيانته وبتواطؤه معهم يستحق ذلك. ويريد أن يذكر هذا الحي ويذكر جيشه ويذكر الأمة لا تستسلم، ولا هو لا يعلم الغيب، لكن يقول نرجو يعني أن يكون الآن قد برد جلد والدك من نار جهنم، فنحن فرحنا بهذا النصر، أنت لك فرحتان، لأنك تفرح بأن هذا الإثم والذنب قد رفعه المسلمون عن أبيك. في سيرة نور الدين جوانب عظيمة للشعر والشعراء، وبهذه المناسبة والحمد لله تذكرت وقلت لكم ذكروني يوم الأحد، نطلب من أخينا وزميلنا وحبيبنا الشاعر عبد الرحمن العشماوي حفظه الله، نطلب منه أقول أنا وباسمكم جميعا قصيدة بل ملحمة عن نور الدين، فإنه يستحق ذلك. نور الدين الذي لم نسمي باسمه قاعدة، قاعدة حربية، وإن كنت كلمة قاعدة أكرهها لأنها مشتقة من القعود، نسمي قلعة، نسمي خط نار، نسمي معركة باسمه، نحيي ذكر هذا الرجل الذي وحد الله تعالى به الأمة وجمع به الكلمة وقضى على البدع وقضى على الضلالات. إنما تخرج صلاح الدين كما يقول ابن خلكان رحمه الله وابن أثير والذهبي ومؤرخو الإسلام، صلاح الدين كان تلميذه، هو الذي ربى صلاح الدين وهو الذي أشرف عليه وهو الذي أعجب بجهاد صلاح الدين فرقاه ووثق فيه دون غيره من الأمراء، فكان يتفرس رحمه الله ويتحين في الرجال، فأعجب بصلاح الدين وحقا كانت فراسته، فولاه الجيوش، ثم بعد ذلك كما تعلمون وتأتي القصة إن شاء الله فتح الله تبارك وتعالى بيت المقدس لقائده صلاح الدين بعد أن كان رحمه الله قد أدركه الأجل ومات قبل أن تقر عينه بفتحها، فهو يستحق ذلك. وقفات كثيرة للشعراء، منها هذه الوقفة حدث بين نور الدين وبين الملك السلجوقي قلب أرسلان وحشة ومشكلة، فكانت الأمة في غنى عن وجود الوحشة والعداوة بين ملوك المسلمين والأعداء على الأبواب والصليبيون يحتلون مدنها، فكتب أحد الشعراء إلى أرسلان يأمره بأن يلبي وأن يسمع وأن يستجيب لنور الدين وأن يصالحه. انظروا حتى الشعراء معه وحتى الشعراء وقفوا في المعركة. فنقرأ الأبيات هذه لما فيها المعاني جيدة. يقول الشاعر نقول ولكن أين من يتفهم ويعلم وجه الرأي والرأي مبهم، وما كل من قاس الأمور وساسها يوفق للأمر الذي هو أحزم، وما أحد في الملك يبقى مخلدا وما أحد مما قضى الله يسلم. أمن بعد ما ذاق العدا طعم حربكم بفيهم وكانت وهي صلب وعلقم، بعد أن يعني ذاق الصليبيون منكم المرارة ونصركم الله عليهم، رجعتم إلى حكم التنافس بينكم وفيكم من الشحناء نار تضرم، أما عندكم من يتق الله وحده، أما في رعاياكم من الناس مسلم، تختلفون ما تتقون الله، ما تنظر إلى رعاياكم. قال تعالوا لعل الله ينصر دينه، إذا ما نصرنا الدين نحن وأنتم، وننهض نحو الكافرين بعزمة بأمثالها تحوى البلاد وتقسم. فهذه أيضا مشاركة، ووفق الله سبحانه وتعالى نور الدين والحمد لله، ثم دانت له البلاد فيما بعد بقصص يطول شرحها. وقفة أخرى أو تأملة في سيرة هذا الرجل المجاهد رحمه الله، من حبه للجهاد وهو حب عظيم ملك عليه قلبه وأخذ بكل هواجسه وخواطره، حتى ذكر العماد الأصفهاني قصة لذلك. قال حضرت عند الملك العادل نور الدين في دمشق في 20 من صفر، والحديث يجري في طيب دمشق، الناس كالعادة وأكثر الناس يتحدثون عن الجو دائما، الجو طيب الجو، حتى على الأسف يعني كلامنا عن الجو أحيانا يضيع دقائق من وقتنا وهو ثمين جدا. المهم فالناس يتحدثون عن طيب دمشق، وطبعا دمشق كانت عاصمة نور الدين بعد أن فتحها الله تعالى له، فيتكلمون عن طيبها ورقة هوائها وبهجة بهائها وحلاوتها وخضرتها وروضتها، كلام طويل العباد يقوله. قال: فقال نور الدين: أما أنا فإن حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب فيها. ما يحب دمشق نور الدين، يحب أن يكون في الخيمة في الجهاد مع ما قلتم فيها من طيب الهواء. قال العماد الأصفهاني: فارتجلت في هذا المعنى فقلت، شاعر هو كاتب وشاعر، قال فقلت أبياتا، قال: ليس في الدنيا جميعا بلدة مثل دمشق ويسليني عنها في سبيل الله عشقي. قالها على لسان نور الدين. نور الدين هذا المجاهد الذي يحب الجهاد لهذا الحد، يكرم المجاهدين ويكرم وصاياهم ويحترمهم. يقول ابن الأثير: في عام 562 توفي فخر الدين أرسلان ابن داود إلى آخره صاحب حصن كيفة وأكثر ديار بكر في بلاد تركيا اليوم. ولما اشتد مرضه كان عنده مقاطعة أيضا ومسوي نفسه فيها أمير المؤمنين كل الحكام في ذلك الزمن، اشتد به المرض وخاف على مملكته ممن؟ من الملك القوي نور الدين المجاور له. قال: إذن فيأخذها إذا مت. فأرسل إلى نور الدين محمود صاحب الشام يقول: بيننا صحبة في جهاد الكفار، أريد أن ترعى بها ولد. هذه رسالة يا نور الدين، بيني وبين الصحبة اللي نسميها لها اليوم عيش وملح، في ماذا؟ في جهاد الكفار. بيننا صحبة في جهاد الكفار، أريد أن ترعى بها ولدي. ثم توفي وملك بعده ولده، فقام نور الدين الشامي بنصرته والذب عنه، بحيث أن أخاه أخو من يعني؟ أخو نور الدين قطب الدين أراد صاحب الموصل أراد أن يأخذ بلاده، فأرسل إليه أخوه نور الدين يمنعه ويقول له: إن قصدته أو تعرضت إلى بلاده منعتك قهرا. فامتلأ. لماذا؟ لأنه سأله أو توصل إليه بصحبة الجهاد جهاد الكفار وأخوة الجهاد، فأراد أن يقاتل أخاه احتراما لذلك الذي سأله بهذا العمل الجهادي العظيم. من الأمور التي وفق الله تعالى فيها وهي أيضا تستحق الوقوف، أن نور الدين اتسعت مملكته وعظمت ولا يريد إلا الجهاد، وكان يجتهد في أحدث الوسائل لمقاومة هؤلاء الكفار، ففكر ماذا يمكن أن يتخذ من وسائط. فمن جملة ذلك أنه اتخذ عام 567 الحمام الهوادي، وهي التي يقال لها المناسيب كما يقول ابن الأثير، وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها، وجعلها في جميع بلاده، جعل مراكز للحمام المدرب الزجال أو الزاجل الذي ينقل الرسائل، وجعلها في جميع بلاده. يقول: وسبب ذلك أنه لما اتسعت بلاده وطالت مملكته وعرضت أكتافها وتباعدت أوائلها عن أواخرها، ثم إنها جاورت بلاد الفرنج وكانوا ربما نازلوا حصنا من ثغوره، فإلى أن يصل الخبر إليه ويصل إليهم يكون قد بلغوا غرضهم النصارى. فيقول: فأمر بالحمام ليصل الخبر إليه في يومه، وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها وإقامتها، فحصل منها الراحة العظيمة والنفع الكبير للمسلمين. لأن أيضا انظروا كيف حتى في الدنيا، حتى في أي شيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعد هذا الإعداد، فأصبح إذا بلغه أن الفرنجة يريدون أن يجتمعوا، وإذا بنور الدين قد انطلق إليهم، فيفاجئهم بواسطة هذا الحمام الذي سخره الله سبحانه وتعالى، يربى وينتقل من قلعة إلى قلعة، ثم تأخذ الرسالة وتنقل إلى أخرى. يعني هذا فن معروف، وحتى أنه ألف في ذلك كتبا خاصة في تعليم الحمام وكيف يطير، وله يعني مدربون مشهورون في التاريخ الإسلامي، واستخدمت في الحروب الصليبية. من أعظم أعمال نور الدين، وهذه لا نقف عندها طويلا لأننا قد حدثنا عنها والحمد لله، أنه أرسل أسد الدين سيركوه ومعه صلاح الدين إلى مصر لفتحها والقضاء على دولة العبيديين الروافض فيها، فوفقه الله سبحانه وتعالى في ذلك توفيقا عظيما وقضى على آخر ملوكهم الذي كان يسمى العاضد، وأورثه الله سبحانه وتعالى خزائنهم وأموالهم، وكانت خزائن عظيمة جدا وجعلها في سبيل الله، وقضى على المذهب الرافضي الخبيث، وأثنى الشعراء عليه ثناء عظيما في ذلك. من ذلك ما قاله بعض الشعراء في قصيدة، يقول زنادقة يصف يعني الفاطميين، يقول كما كانوا يسمون أنفسهم وليسوا من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، زنادقة شيعية باطنية مجوس وما في الصالحين لهم أصل. ومن أعماله في ذلك أنه قتل الزنادقة الذين كانت تؤويهم هذه الدولة، ومنهم الشاعر المشهور عمارة اليمني وأمثاله الذين كانوا متعاونين مع النصارى ومتواطئين من أجل إعادة ملك بني عبيد، فأظهر الله تعالى به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعادت البلاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ووريقة الخمور، وقضي على أوكار الفساد في مصر وما جورها من البلاد وما تبعها من البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا قد تحدثنا عنه فيما سبق. بعد ذلك أو بعد هذا العمر الذي كله في الجهاد نأتي إلى ما ذكر ابن كثير من بعض صفاته عند الحديث عن وفاته رحمه الله. يقول في هذه السنة يعني سنة 569 توفي نور الدين محمود رحمه الله بعلة الخوانيق، ودفن بقلعة دمشق ونقل منها إلى المدرسة. المهم أنه تكلم عنها، قال بيّن بعض يعني صفاته من هيبته ومن شدة قوته وجهاده، أنه حتى عندما دخل عليه الطبيب وبمرض موته وقال كيف علاج هذه الخوانيق التي أخذته، فقال لا بد أن تفصد، فقال له لا، فما رجع من شدة هيبته، ما استطاع أحد من الدولة أن يراجعه من شدة هيبته، وإلا كان يقولون يجب أن تفتصد لأجل أن تشفى بإذن الله، يعني علاج. الشاهد من هيبته لم يراجع، فكانت منيته رحمه الله بعد أن كان يجهد جدا بأن يموت شهيدا في أرض المعركة. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله فأورثه الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، اسمه الشهيد، ونسأل الله أن يجعل موته بهذا المرض شهادة له. وكما يقول الذهبي رحمه الله ذكر بالحديث أن من سأل الله تعالى الشهادة وهو صادق أعطيها وإن مات على فراشه. قال كان واسع الجبهة حسن الصورة حلو العينين، وكان قد اتسع ملكه جدا، وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن، وكان مولده سنة 1500، وطبق ذكره الأرض بعدله. يقول وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل، وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولته، كتاب مستقل اسمه الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية لابن الأثير، تكلم فيه عن أسرة آل زنكي. قال ولنذكر هاهنا نبذة ولعل يعني يوقف عليها يقتدى به في ذلك، لعل الله ينفع من يقف عليها من الملوك فيقتدي بها. يقول نذكر بعضا منها. قال من ذلك زهده وعبادته وعلمه. قال فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخصه من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة. سهمه من الغنيمة مثل أي مجاهد من المجاهدين قسمت الغنائم فأخذ سهمه، فكانت منه 3 دكاكين في حلب كانت أو في حمص، فكانت ذكرها هنا أيضا ذكرها الذهبي، كانت هذه هي رأس ماله. ومما لم يذكره هنا أيضا أن نور الدين كانت تضيق به الضوائب، ويحتاج إلى المال ولا يريد أن يأخذ من بيت المال شيئا، فاستأجر عزوزا تصنع الكوافي، فكان نور الدين يشتري الغزل لها ويعطيها تصنع الكوافي ويعطيها أجرة الغزل، ثم تبيع الكوافي في سوق دمشق وربحها يرتزق منه نور الدين وهو يملك هذه البلاد جميعا، ولذلك نصرهم الله. قال: فشكت إليه زوجته، وهي زوجة عابدة صالحة سيأتي لها ذكر إن شاء الله، شكت إليه من الضائقة، ما نستطيع نعيش بهذه الحالة، فأعطاها 3 دكاكين التي كانت في حمص، قال هذا الذي أملكه، أعطاها إياها، وكان يحصل له منها في السنة كم دخل 3 دكاكين في السنة؟ كم؟ نحو 20 دينار، 20 دينار فقط. فلما استقلتها قالت: ماذا تفعل بي 20 دينار في السنة وزوجة الملك والناس ينظرون إلي وهذا والضيوف وكذا؟ فقال: ليس لي إلا هذا، وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين، لا أخونهم فيه ولا أخوض في نار جهنم لأجلك. فسكتت. نعم، هذا الجواب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه من الخطاب، وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه مجمعين. وأما عبادته، قال: كان نور الدين رحمه الله يصلي كثيرا بالليل، وله أوراد قرأها من القرآن من الأحاديث. قال: وكان كما قيل جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. المحراب، الكلمة الأولى المحراب معناها ماذا؟ أيوة، المحارب، المحارب الشجاع القوي. ما أحسن المحراب في المحراب، ما أحسنه وهو يتعبد، المجاهد المتعبد. وعلمه، قال: كان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة، ليس عنده فيه تعصب، على بخلاف عادة كثير من الحنفية. قال: وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر، ما كان محدثا، نور الدين رحمه الله ما كان محدثا، لكن طلبا للأجر، قال: تعالوا أسمعوني، أسمع على حديث وحفظ الأسانيد وحدث بها وأسمعها ليكتب عند الله ممن تعلم الحديث وعلمه، يؤجر بحبه لأهل الحديث وبسماعه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، كان عنده إلا الحاضر الماضي، يعني كان قومه يلبسون، وهم من الترك كما تعلمون، كانوا يلبسون السيوف بالعرض مثل ما تلبس الجنابي الآن بالعرض هكذا. فقرئ له في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متقلد سيفه، فسأل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلد؟ قالوا: الصحابة كانوا يلبسون هكذا يحملون. قال: عجيب، ونحن نخالف السنة؟ فأمر الجيش جميعا أن يغيروا عادتهم، وكلهم من العجم من أتراك عادتهم من قديم، وأن يلبسوا السيوف كما كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى هذا الحد الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عدله، قال: وأما عدله فإنه لم يسرك في بلاده على سعتها مكسا ولا عشرا، بل أطلقها جميعا في مصر والشام والجزيرة والموصل. وقد ذكرنا أو قرأنا لكم المحاضرة الماضية قصته مع الناس، ولما خاف أن بعض جنوده أو بعض أتباعه وشرطته ربما يكون قد ظلموا الناس أو لم يلتزموا ما أمر به من رفع الظلم والعشور والمكوس، كتب بنفسه هو مناشير وأمر أن تقرأ في كل المساجد في مملكته الكبيرة من بلاد الترك إلى اليمن إلى بلاد شمال إفريقيا، أن تقرأ في كل جمعة أن السلطان يطلب منكم العفو والسماح والصف عما أخذ منكم من مال الحرام ويستميحكم ذلك. فكان الناس إذا سمعوا الكتاب يبكون في المسجد ويدعون له بالعفو والمغفرة. قال: وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامها. وذكرنا لكم أيضا كيف أنه أمر بإلغاء كل قانون إلا الشرع، وأنه من شدة حرصه على ذلك، وكان الناس دائما، وهذه يعني كثيرا ما تقع في التاريخ، يتهمون صاحب الشحنة والشحنكية يعني مدير الشرط بالظلم، ويفرحون بماذا أو يطمئنون إلى القضاء. فجاء نور الدين وكان عنده أحد القضاة المشهورين الذي سيأتي له ذكر الآن، القاضي كمال الدين من الشهرزون، فقال له: يا كمال الدين، اجمع لك هذه مع هذه. جمع له بين الشرطة والقضاء، فصار الأمر كله تحت القاضي، وقال احكم فيهم بالشريعة ولا تجادل في دين الله أحدا، فجعل الشرطة والقضاء كلها تحت هذا العالم القاضي. قال أحضره إنسان إلى مجلس الحكم، رجل قال إن نور الدين أخذ مالي، أخذ حقي، فتعال يا نور الدين إلى مجلس الحكم. فمضى معه نور الدين إلى مجلس الحكم وأرسل إلى القاضي كمال الدين، هذا القاضي قال قد جئتك محاكما فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم، لا تجاملني، اسلك معي مثل ما تسلك مع الخصوم، وأنا أجاك أنا والخصم الآن. ودخل هو وخصمه إلى القاضي وظهر الحق له لنور الدين الذي بهذه العفة وبهذا الزهد يظلم، إن شاء الله لا يظن فيه ذلك، فظهر الحق له بالحكم الشرعي يعني، فوهبه للخصم الذي أحضره، وقال أردت أن أترك له ما يدعيه، إنما خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس الشريعة، فحضرت ثم وهبته ما يدعيه. قالوا إذا ما دام بتعطيه لماذا لم تعطيه من هنا؟ تقول له هذا ملكي وحقي وأنا أعطيتك إياه ولا تشغل وقتي تذهب إلى القاضي. قال لا، حتى لا يأتيني الكبر، تأتيني الأنفة اللي لا أذهب إلى مجلس القاضي، لا أحضر معه عند القاضي وبعد أن يحكم أعطيه، حتى يذل نفسه لله وفي طاعة الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. قال وكان بنى دارا سماها دار العدل في بلاده، كان يجلس هو القاضي فيها ينصف المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم، ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده. شجاعته، قال وأما شجاعته فإليها النهاية، كان في الحرب يأخذ قوسين، ويعني احنا ما نعرف الأسماء طبعا، الأشياء التي كان يقاتلنا بها، فقال له القطب النسوي الفقيه أحد العلماء الفقهاء، أخذته الغيرة، قال يا نور الدين تأخذ من السلاح ضعف ما يأخذ غيره، يعني يستخدم السلاح حتى يتكسر ثم يستخدم الآخر ويخاطر بنفسه بالمعارك، هذا أراد أن يعني ينصح له، قال له بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام، فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف. يقول لي يا نور الدين لا تخاطر، لو قتلت سيقتل المسلمون وينتصر الصليبيون ويقرحوا ريموت، فتكون الدائرة على الإسلام وعلى المسلمين، يعني هذه إن شاء الله ما غرضه إلا النصح. وحقا أن القائد المسلم إذا كان من المصلحة أن لا يخاطر وكان في قتله هلاك للأمة أو كسر لهيبتها في أعين أعدائها لا يخاطر، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشاروا على عمر وأبوا عليه أن يخرج لمقاتلة الفرس، قالوا يا أمير المؤمنين لو قتلت ذل الإسلام وضاع، وأنت ها هنا، فمن يعني هزم فأنت له هنا إن شاء الله فئة تتحيز، أنت له فئة تتحيز إليك. المقصود قال له هذا الكلام، فقال نور الدين قال ومن محمود حتى يقال له هذا، من أنا؟ من محمود حتى يقال له هذا، يعني هذا يقال لعمر بن الخطاب نعم، لكن محمود يعني نفسه، من محمود حتى يقال له هذا؟ من قبلي حفظ الله البلاد والإسلام، ذاك الله الذي لا إله إلا هو، الحافظ الله الذي لا إله إلا هو، أما أنا من قبلي حفظ الله البلاد أي وسيحفظها أيضا من بعدي، ولم يسمع لكلامه بل استمر في منازلة الفرسان والمعارك حتى كان ما كان من وفاته على فراشه. قال وأما ما فعله من الأوقاف والمدارس والمصالح والطرق والمستشفيات ذكر شيئا من ذلك كثيرا جدا وأوقافه عليها، وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه وينبسط معهم ولا يرد لهم قولا ويكاتبهم بخط يده، من محبته بالعلم العلماء كان يخاطبهم بخط يده هو، وكان وقورا مهيبا مع تواضعه، وبالجملة فحسناته كثيرة ومناقبه غزيرة لا يحتملها هذا الكتاب. ثم ذكر قال وكان كثير الصلاة بالليل في وقت السهر، ثم كانت معه كذلك زوجته كما ذكرنا هي اسمها عصمة خاتون رحمها الله. كانت هذه تكثر القيام في الليل، قل كانت تكثر القيام في الليل، فنامت ليلة عن وردها. تسهر الليل على ماذا؟ في العبادة، في الذكر، في قراءة القرآن، في الصلاة، وهي زوجة هذا الملك العظيم. فأصبحت نامت ذات ليلة عن وردها، فأصبحت وهي غضبة، فسألها نور الدين عن أمرها، لما الغضب؟ فقالت: إني نمت البارحة ولم أستيقظ ولم أصلي.